لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أدنتوا استهلتوا الحرب بإيه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ما رحبت يعني إيه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى ده صحراء وجبال ومش عارف إيه، إيه الأرض اللي هتضيق علينا دي؟ وإحنا في مدينة الشوارع هتزنقني؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينهي المعركة هذا الإنهاء، إلا أنه فقط أراد أن ينزع منكم المباهاة بالكسرة لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كثرتكم لا تغني شيئا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، وظل هو كده في المعركة لوحده هو تسعة ويام، وعلى المؤمنين الذين إيه معه. أو أنزل الله سكينته أولا ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح. وأنزل جنودا لم تروها، حدثونا عن إن الملائكة برضو نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين، وعلى مثلا خيل بلق، والكفار هم الذين آمنوا شهدوا بهذا، لأنهم كانوا إذا ما وجدوا ناس على جياد بلق ولم يكن عندهم بلق فعرفوا. دي مسألة بقى إذا حدثنا بهذا من الملائكة نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف إيه، إذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن. إن وثقتم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا إزاي دي وما إزاي شديا، وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب ألا تقفوا فيها وقفة الرد لها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها، ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كونك ما تدركش كيفية حاجة بمعناها منها مش موجودة، لا هي موجودة بس انت ما تدركش. وعذب الذين كفروا بالقتل وبالإيه وبالأسر وبسلب الأموال، ذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين، الجزاء بقى صحيح كان ممكن يهزمهم من أول الأمر ويبقى الجزاء واضح، قال لك لا ده احنا نديهم كده الاول ايه فرحة النصر، وبعدين يجي ايه لان كونوا يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمة اوقع من ان تأتي له الهزيمة ايه اول الامر. ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامة، الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامة جاي كده قال لك ده مطر، فلما رأوها اقشعت وتجلت، ابتدأ يطمعهم. ثم ايه وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانة اللي الواحد محبوس فيه، يقول له يا شيخ اديني شربة مية، يقول له حاضر على عيني وراسي. الراجل يقول والله ده بقى خاله الطيب حضر، فيجيب له كاسة المية ويروح لحده كده ويجي يمد ايده وياخدها يروح ضارب على ايده وموقع الكاسة. ديا افظع في تعذيبه من انه يقول له لا مفيش مية. لو قال له مفيش مية من الاول تبقى سهلة، إنما إيه فكذلك استهل القوم بالنصر وبعدين إيه ختمت لهم بالهزيمة عشان يجمع عليهم إيه فجيعتين، فجيعة السلب وفجيعة الإيجاب. شوف رحمة الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمائر دي ودي كلها، وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب. إيه العظمة دي، إيه عظمة الرب دي. فالبعد كده يقول إيه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لأن أصل كله يبقى غفور رحيم ويتوب دي مسألة منطقية. ليه؟ لأن هو اللي كفر آذى الله في شيء، ما فيش ترى بينه وبين الله، ده ترى بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك، إنما أنت وحد يقدر يعمل وانا حاجة، حدش يقدر وانا حاجة، ما أذى فينا شيء، أنت ما أذيت نفسك. والله غفور رحيم.